هذا غلط مرتين. اولا روايتك له، لانه قلت اختلاف امتي، هذا خطا. وثانيا الرواية وهي لا اصل لها اختلافه. هو اصلا الخبر الثالث هو اختلاف امتي ولا اختلاف الائمه؟ شيخنا طيب بالنسبه في ايش وضحتها في الكتاب الموضوع؟ نعم. شيخنا في